يقول: امرأة سافرت مع ابن أخيها، هل يجوز لها أن تصطحب ابنتها؟ الجواب: أن ابن الأخ محرم للمرأة لأنها عمته، ولكنه ليس محرما لابنتها، فإن كانت الابنة بالغة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم لها، وهذا ليس بمحرم. أما إذا كانت البنت صغيرة فلا حرج إن شاء الله تعالى في سفرها مع أمها في وجود ابن أخيها، والله تعالى أعلم.